مس المرأة الأجنبية بعد الوضوء هل يؤثر عليه ولو كان بدون دافع؟ وهل مصافحة الإنسان غير المسلم بعد الوضوء تؤثر عليه أيضا؟ لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية من دون حائل، ولو مسها من دون حائل وصافحها فإنه إن كان أثر ذلك في نفسه فخرج من ذكره سائل مذي أو وذي، فهذا ناقض للوضوء. أما إذا لم يأثر شيء ولا يحصل شعور ثم لم يخرج بعد ذلك من ذكره ماء فطهارته صحيحة، لأنه لا ينقض الطهارة إلا ما خرج. أما مجرد اللمس فأصح أقال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.